فالمتعلم الذكي عندما يبتغي مثل هذه الأسئلة إما أن يلتمسها إذا ألقيت ويجد جوابها، وإما أن يسأل عنها إذا تخلفت. ولو قدر أن معلمه لم يذكرها ولا استطاع الإجابة عنها فقد استفاد هو، استفاد تقوية عقله، تقوية عقله بأنه يرد عليه سؤالات وإشكالات، وهذا التتابع منها يقوي العقل. لكن محلها عدم التكلف والمبالغة، فإنه إذا صار موغلا بالسؤال عما لا ينفع أو التكلف البارد فإنه يتبلد ذهنه وتضعف قوة عقله. وإذا قيل هل الإشكال مطلوب في العلم لم يصح الجواب عنه بنعم أو لا، لكن يقال إذا كان هذا الإشكال ظاهرا له قوة صار مطلوبا، وإذا كان متكلفا لا مأخذ له صار ضعيفا معابا ينبغي تركه. فلا ينبغي للطالب أن يبالغ في توليد الإشكالات، لكن يلتقط من الإشكالات ما لاح وظهر وبان واحتاج إلى الجواب، كالذي ذكرناه في أن المصنف عدل عن الترجمة بقولهم باب الغسل إلى قوله رحمه الله تعالى باب الجنابة. وهذا النظر ولو لم يقع الجواب عنه من معلمك ينمي فيك كما سبق قوة في عقلك، تجعل عندك قدرة على التصورات العامة. فأنت مثلا إذا رأيت باب الجنابة ولم تجد أحدا سوى المصنف ذكره من الكتب المشهورة ذهبت تبحث في الكتب الأخرى، فربما وجدته هنا أو هناك، وربما لم تجده عند الحنابل، عند الحنابلة كافة، فابتغيت طلبه في كتب المذاهب الأخرى. لكن هذا النظر بالبحث هو للمعلم، ويكون من المتعلم إذا وصل رتبة التعليم وإفادة الناس فإنه يسعى في هذا المسعى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.